موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أحلام محمد جاد المقيمة في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا يا حضرات كنت بصرف مساعدة تكافل وكرامة من حوالي 8 شهور. اتوقفت المساعدة اللي رتبت أمور حياتي عليها سنين. وقفوها ليه؟ قالوا لي وقفناها لأن جوزك طلع من ذوي الأملاك يا ست أحلام. إيه؟ ذوي إيه؟ ذوي الأملاك يا ست أحلام. إيه؟ ما تعرفيش يعني إيه ذوي الأملاك؟ لو النبي به ما أعرف. جوزك طلع عنده أرض بيمتلك 15 قيرات أرض. أملاك دي ولا مش أملاك يا ست أحلام؟ ها؟ كل اللي ملك جوزي بيه هم 4 قراريط أرض مش 15، وفي جواب من الجمعية الزراعية بيأكد الكلام ده. 4 قراريط ورثهم عن المرحوم والده، والأربع قراريط دول ولا 15 إيراد زي ما حضرتك بتقول، هيعملوا إيه في الزمن ده؟ يعملوا ما يعملوش ملناش فيه، لأن فيه لوائح وقوانين يا ست إحنا ماشيين عليها. خلي بالك، وذوي الأملاك ما يصرفوش تكافل وكرامة. مع السلامة بقى. قلت لهم الكلام ده ظلم وما يرضيش حد، ولازم ينزلوا يشوفوا بعينهم احنا عايشين ازاي. وقدمت تظلم ومعاه جواب من الاصلاح الزراعي في دلجة بيأكد اننا مش من اللي بيقولوا عليهم اصحاب الاملاك دول. لكن البهوات في الشؤون الاجتماعية مصرين ما يمشوش ورقي، لدرجة انهم طردوني من المكتب وقالوا لي مش هتصرفي جنيه واحد واعملي ما بدالك. طب انا ماليش حد ومش عارف اعمل ايه. ده انا عندي 6 عيال، اولهم احمد ودعاء وعمر وسهام وحبيبه وسيد، كلهم في التعليم يا حضرات من اول ابتدائي لغايه اولى ثانوي. ولادي دول متهددين انهم يتسربوا من التعليم. هو احنا مش من حقنا نلاقي الدعم والمسانده والمساعده يا حضرات؟ يا ريت تساعدونا وترجعوا لنا مساعدة تكافل وكرامة اللي كنت بصرفها. دول هم 400 جنيه وشوية فكة، لكن والله العظيم 3 بينفعوني قوي، ومن غيرهم تعبانين ومش قادرين نعيش. يا ترى هنلاقي اللي يساعدنا ولا هنفضل نعاني؟ رضا سليمان.